عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني. وعن أبي عمرو الشيباني قال: قال رجل لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ فقال: قد سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها وبر الوالدين. هذا الحديث كما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي إلا شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: إذا استمرت في الأسئلة فسيجيبني عما أسأله عنه. المسألة الأولى وهي الصلاة لوقتها. أولا، الصلاة كما يعرف كل مسلم أنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، لأن أركان الإسلام خمسة: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، ثم إقام الصلاة، أي أداء الصلاة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يقول: أفضل العمل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لأن الإنسان قد يتساهل وهو يصلي ولكن يؤخرها عن وقتها، فالأفضل أن تؤدى هذه الصلاة في وقتها، أي أنها ركن من أركان الإسلام، وإذا بادر المسلم وأداها في وقتها زاد إيمانه، لأنه لا يحرص عليها إلا المؤمن، أي لا يحرص على أدائها في وقتها إلا الذي يعلم على أنه يثاب على ذلك، ويؤمن بأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها دخل في قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والساهون في هذه الآية المقصود بها الذين يؤخرونها عن وقتها، وليس الرجل الذي يصلي ثم يسهو في الصلاة، لأن من سهى في صلاته جبرها بسجود السهو، ولكن المقصود بما في هذه الآية بهذا الدعاء على الذي يؤخر الصلاة عن وقتها: فويل، إما كلمة عذاب، وإما وادي في جهنم. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف بمن يتركها؟ يعني هذا الوعيد الشديد لمن أخر الصلاة عن وقتها. وهذه الصلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأهميتها في حياة المسلم فإن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ليلة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات، إلى السماء السابعة، حيث سمع صريف الأقلام وهناك فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. فلأهميتها في حياة المسلم لم ينزل بها جبريل كما نزل ببقية الفرائض، أي أن الزكاة والصوم والحج نزل جبريل عليه السلام بهذه الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. أما الصلوات فاستدعي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وفرضت عليه هناك. هذه الصلوات فرضت في بداية الأمر 50 صلاة، وحينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام والأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدهم في السماوات السبع، كل نبي بمنزلته عند الله عز وجل، الله فضل بعض الأنبياء على بعض ورفع بعضهم درجات، وكلهم أنبياء وكلهم مكلمون أوحى إليهم، أي كلهم أوحي إليهم ونبئ بوحي السماء، ومنهم من كلمه الله عز وجل كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فلما سأله، أي موسى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام أشار عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن أمتك لا تطيق ذلك، وأخبره بأنه قد اختبر بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من هذه الأمة في ذلك التاريخ، وأنهم لم يقوموا بما كلموا به، فأشار إليه أن يطلب من ربه التخفيف. ولذلك التفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره، لأن يعني جبريل هو الذي عرج به إلى هذه السماوات، فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل، فطلب منه التخفيف فحط عنه 50 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام لنصحه أيضا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود ويسأل التخفيف من 5 هذه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، كلما طلب منه التخفيف خفف عنه، ولكن قال أرضى وأسلم. هذه الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم. فالله عز وجل أوحى إلى عبده بأن الله قد خفف، بأنه قد خفف عن عباده، فجعل 50 5 في العمل، وهي 50 في الأجر لمن أداها على أوقاتها وحافظ عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداها جماعة في المساجد حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود: ومن ترك سنة نبيه ضل. فصلاة الجماعة واجبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم نزل عليه جبريل عليه السلام وصلى بهذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به إماما هذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني حددت أوقات الصلاة كما تعرفون ذلك، وقت الظهر من زوال الشمس إلى يصير ظل كل شيء مثله، وكذلك العصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر، حددت بمواقيت لا تقبل من المسلم إلا أن تؤدى في هذا الوقت، فإذا أخرجها عن وقتها فالصلاة لا تقبل منه، وإنما إذا نام عنها أو نسيها فله أن يصليها في الوقت الذي يذكرها أو يصحو من النوم. وليس معنى ذلك يصحو من النوم أن الذين يتعودون السهر على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى الأمور الأخرى إلى قرب الفجر ثم ينامون ولا يقوم الإنسان إلا طلعت الشمس ثم يقول أنا نائم، هذا ليس له عذر لأن هذا متعمد، وإنما الذي ينام عن الصلاة إذا غلبه النوم في يوم من الأيام ثم بعد ذلك حينما يقوم يصلي. أما إذا تعود فأصبح الليل عنده مثل النهار والنهار مثل الليل كما يعمل ذلك كثير من الناس، فهذا ليس له عذر وليس هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة إذا قام يصليها، لا، وإنما العذر لمن وقع في النوم لا متعمدا للسهر وإنما لأمر من الأمور. هذه الصلوات حدد وقتها، وكل واحد منا يعلم على أن الإنسان إذا استأجر إنسانا آخر في عمل من الأعمال وحدد وقت العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا تأخر العامل عن بداية ذلك الوقت أنت لا تحاسبه بالأجرة على الوقت الذي تركه، والله عز وجل قال عن هذه الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقت، فلا بد أن نؤديها في وقتها. إذا أفضل الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها. أما من ترك الصلاة ولم يؤديها أصلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في رواية فقد أشرك. ولكن العذر للإنسان في تأخير الصلاة إذا نام أو نسي يصلي، إذا سهى بمعنى أخر الصلاة عن وقتها وهو متوعد بقوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذي يترك الصلاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه بهذا الحكم، فعلينا أن نتنبى لهذه الفريضة العظيمة التي هي الصلوات، فرضت فوق سبع سماوات وأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاتها بصفاتها التي نعرفها، وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها. ترك صلاة الجماعة كثير من الناس يتساهلون في هذا الجانب ويقولون صلاة الجماعة سنة، ويفهمون من هذا ما يعرفه أهل الأصول بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والصلاة ليست من هذا الباب، ليست سنة بهذا المعنى بأن مؤخرها لا يعاقب، لا، لأنها السنة من سنن الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عبد الله بن مسعود في صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدي، أي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بالذين يتأخرون عن الصلاة جماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا يأتون بحزم من حطب، وأخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدد بهذا على سنة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وإنما هم بهذا لترك أمر واجب. ثم الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تجد لي عذرا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال: نعم. ثم لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع الأذان؟ تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح له بترك صلاة الجماعة، فكيف بالصحيح المعافى الذي يترك صلاة الجماعة بلا عذر؟ إذن يجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة في وقتها وأن نؤديها جماعة، وصلاة المنفرد لو قبلت ففيها الحديث الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. يعني أنت إذا صليت جماعة لك 27 درجة، إذا صليت منفردا إذا قبلت فلك أجر واحد، درجة واحد. فالإنسان لماذا يترك هذا الفضل العظيم الذي هو في أمس الحاجة إليه إذا مات؟ لأن هذا من الشيء الذي يدخره المسلم. نحن الآن في هذه الدنيا نحاول ندخر من أموالنا ما نستطيع أن نوفره للحاجة عليه، جاءت في وقت من الأوقات وأنت في حاجة إلى المال، فأنت توفر في هذا الوقت من مالك جزءا حتى إذا جاء الوقت الذي تحتاج إليه تجده. فكذلك هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا أنت توفر لنفسك الأعمال التي تحتاج إليها حينما تنتقل إلى الآخرة. ثم هذه الصلاة أيضا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المسلم في بيته ثم إذا خرج إلى المسجد لا يرفع خطوة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة. يعني شوف الخطوات من بيتك إلى المسجد، عد الخطوات، كل خطوة بحسنة وتسقط عنك الأخرى سيئة. ثم إذا جاء وصلى قبلت صلاته واحتسب له بذلك الأجر العظيم. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في صلاة ما دام في مصلاه، ما دمت موجود في المسجد ولا تنتظر إلا الصلاة ولم تأتي بك إلا الصلاة فأنت في صلاة. إذن هذا الأجر العظيم الذي يكسبه المسلم في خطواته من بيته إلى المسجد إضافة إلى أداء الواجب الذي فرض عليه، هذا ينال به الحسنات الكثيرة التي يدخرها ليوم معاده. فعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات وأن نؤديها جماعة حتى ننال الأجر العظيم. من عمل هذا زاد إيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأحاديث، والمصنف رحمه الله يقول ذكر الأعمال التي يستحق بها العامل زيادة إيمانه. إذن من زيادة الإيمان أنك تبادر بالصلاة في وقتها وأنك تؤديها جماعة ولا تفرط فيها حيث ينادى بها. ثم بعد ذلك سأله أي عمل أفضل بعد أداء الصلاة على وقتها، لأن أول الأعمال فضلا أداء الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ وهذا السائل يعني رجل حريص على عمل الخير، فقال له ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين، الوالدان حقهما عظيم، والله عز وجل قارن حقهما بحقه في كتابه الكريم فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ننظر لهذه الآية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل هو الذي أوجدك من العدم وخلقك لعبادته، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، الوالدان سبب في وجودك، الخالق هو الله والرازق هو الله، ولكن الوالدان هم السبب في وجودك، لأن البشرية المخلوقات خلق الله آدم لا أب ولا أم، خلقه من طين ثم قال كن فيكون فكان، وخلق عيسى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى كما في الحديث الصحيح أنها خلقت من ضلع آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب عيسى بن مريم، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون. ثم خلق بقية الناس من ذكر وأنثى، إذن السبب في وجودك الوالدان، ولهذا عظم الله حقهم. وكل واحد منا يعلم، ولا سيما كلنا في هذه السن عندنا أولاد، كل واحد يعلم ما تعاني الأم وكذلك ما يعاني الأب في تربية الأولاد. فلما كانت الأم عملها وما تتحمله من المشاق أعظم من حق الوالد. الوالد له حق لأنه هو الذي ربى هذا المولود وهو الذي يأتي له بما يحتاج إليه، ولكن الأم أكثر حقا من حق الوالد. لماذا؟ لأنها حملت هذا المولود في بطنها 9 أشهر، وليس الطلق عند الولادة تفقد نفسها، وإذا ولدت مباشرة تنسى نفسها وتسأل عن المولود هل ولد حيا أو كيف حاله. ثم أيضا هي ترافقه في حالته الأولى، في حالة التربية الأولى، كل شيء تتحمله، والأب لا يستطيع يتحمل مثل ما تتحمل الأم، وإن كان هو يشفق على ولده ويرحمه ويحضر له كل شيء، لكن ما تمارسه الأم لا يستطيع أن يقوم به الأب. ولهذا حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله السائل وقال: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. يعني أعطى الأم 3 حقوق والأب أعطاه الرابع. ليس هذا يعني نقصا من حق الوالد، والولد له حق، ولكن حق الأم أكثر من حقه. ولهذا سيأتي في أحاديث أخرى تبين على أن من الكبائر حقوق الوالدين، من أكبر الكبائر حقوق الوالدين. والله عز وجل حينما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، قال: إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه العبارة الكريمة أف هذه تعتبر حقوق، لأن الوالد لا يتحملها، ولا سيما إذا تقدم في السن، يعني هو ينتظر من الولد أن يرحمه وأن يقوم بواجباته مثلما رباه صغيرا. ولكن إذا صدر منه مثل هذا التعبير الذي يتساهل به كثير من الناس، هذا يعتبر عقوق: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم قال: تدعو لهما بالمغفرة وبالرحمة كما ربياني صغيرا. يعني الوالد والوالدة يربون هذا الطفل بهذا الصغر، فمعنى ذلك عليه أن يجازيه. ولهذا كما قلنا قرن الله حق الوالدين بحقه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن يجب علينا أن ننبه أبناءنا إلى البر بالوالدين. والعقوق كلكم يعرف أنه كثر في هذه الأزمنة، عقوق الأولاد للوالدين كثرة، لا سيما مع هذه الأمور التي تنشر بين الناس. فالولد لا يبالي بالأب ولا بالأم، وينسى ما قدم له من العناية ومن التربية ومما يعلمه هو إذا تحصل على أولاد. فبر الوالدين من الأمور العظيمة ومن أفضل الأعمال التي يزداد بها إيمان المسلم. وإذا وجدنا إنسانا يبر بوالديه فعمله هذا دليل على زيادة إيمانه بما عند الله عز وجل، لأن الله يجازيه على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. قلت: ثم أي بعد أن أخبره بأن من أفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين، سأله: أي عمل أفضل بعد ذلك في هذا الترتيب في هذا السياق؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قد يتساءل الإنسان يقول: كيف الجهاد وهو يقدم نفسه وماله ويأتي في الدرجة الثانية بعد بر الوالدين؟ لماذا ما قدم الجهاد على بر الوالدين؟ والجواب أن الله عز وجل هو الذي قدم ذلك الحق. قالوا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأمر الثاني أن الجهاد في الأصل فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، ولهذا حينما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتم في غزوة فسأله هل ترك من والديه أحد، ففي رواية ذهب من عندهم وهما يبكيان، يعني الوالد والأم شفقته غالبة دائما، حتى لو أن الإنسان يعق الولد يعق وكذلك يرحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع إليهما حتى يضحكهما كما أبكاهما. وفي رواية في حديث آخر قال فيهما فجاهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الإنسان ما دام عنده والد أو أم على قيد الحياة فلا يجوز له أن يجاهد إلا برضاهما وبعد الاستئذان منهما، فإذا أذن له فله أن يذهب، وإن لم يأذن له فليس له أن يذهب للجهاد. كثير من الشباب يدفعهم الحماس فيترك أمه وأباه ويذهب يقول يجاهد في سبيل الله، هو ارتكب كبيرا لأنه خالف أمر والديه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن عقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، فعلى الإنسان أن يوفق بين الأمرين، يطلب من والده الإذن له، وفي الغالب أن الوالد إذا كان في غنى عنه وهو قوي فسيأذن له، فيجب على المسلم أن يقارن بين الأمرين، لا يعمل عملا وهو يرتكب في ذلك العمل معصية، يعني يخالف أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفذ أمرا آخر. إذن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المجاهد بنفسه وماله من أعظم الناس أجرا وثوابا عند الله عز وجل. فالجهاد فريضة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن المجاهد، من المجاهد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأنه يحدث من المجاهد قد يجاهد شجاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الذي يجاهد شجاعة أو شهرة أو عصبية أو حمية فهذا ليس في سبيل الله، وإنما الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني الشهداء ذكر منهم عدد، منهم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ولكن الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، فمن جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. لأنه أخبر على أن الذي يجاهد شجاعة أو عصبية من أجل أن يثنى عليه، أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه من أول من تسعر بهم النار، فحينما يسأله عن عمله هذا الذي قام به ومن عمله الذي يقول أنه جاهدت في سبيله، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم ما في الضمائر، يعلم النيات، فيقول له كذبت وإنما جاهدت ليقال شجاع فقد قيل. مثل الرجل العالم الذي عنده علم يحفظ كتاب الله عز وجل ثم يعلمه للناس ويأتي ويدعي على أنه عمل به كما أمره الله عز وجل وأنه علم الناس وأرشدهم، فالله عز وجل يعلم ذلك، وإذا كان لم يعمل ذلك إلا من أجل أن يقال عنه أنه عالم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، والله عز وجل يقول له كذب، إنما علمت أو أجرأت ليقال قارئ أو يقال عالم وقد قيل. كذلك صاحب المال الذي عنده مال وينفق من هذا المال في بناء مساجد، في تقديم أموال للمجاهدين للفقراء، إذا لم يرسل بعمل هذا إلا الرياء وأن يقال عنه جواد فليس له إلا ذلك، فحينما يسأله الله عن ماله من أين اكتسبه، وهذه نقطة مهمة في حياة المسلم، هذا المال الذي نجمعه سنسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، فإذا كان الكسب من الوجه الحلال بالبيع والشراء بالتجارة بالزراعة بالأعمال التي نعرفها جميعا وأنه دخل بهذه الأوجه فهذا هو المال الحلال، هذا هو المال الطيب. لكن إذا دخل عن طريق الرشوة، عن طريق السرقة، عن طريق الغصب، عن طريق الربا الذي سمي في هذه الأوقات بالفائدة، يعني التسمية هذه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان فتسمى أشياء بغير اسمها، يعني يسمى الخمر مشروبات روحية يعني غير الاسم الذي هو اسمه الذي تستحقه، فتسمى بالمشروبات الروحية وتستحل المعازف والحرى والحرير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها الربا الذي قال عبد الله بن عمر سيأتي بوقت من الأوقات أن الإنسان إذا سلم منه صراحة فسيناله غباره، يعني ما يسلم منه إلا من سلم الله. فهو الآن سمي بغير اسمه تزيينا وتحسينا له عند الناس، فبدل ما يسمونه ربا، والربا النفس تشمئز منه لأن الله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا لا نحن نعطيه اسم آخر يكون مقبول عند الناس فنسميه فائدة، فالفائدة الإنسان يحبها. أيش هذه الفائدة؟ 5%، 10%، 15%، 1%، هذا هو ربا بعينه لا شبهة فيه بأي وجه من الوجوه. حينما تودع في البنك، في المصرف، في مؤسسة 1000 ريال أو 1000 جنيه أو 1000 دولار ثم يعاد لك بعد فترة ب1010 أو 1100 أو 1005، المهم أن الزيادة الموجودة في هذا المال الذي تعود عليك هذا هو الربا بعينه. فمن أخذ الربا سيسأل من أين أخذت هذا المال، من أين دخل عليه، ثم ستسأل فيما أنفقته. فإن قال المسؤول بحيث أعد الجواب لهذا السؤال، هذا السؤال يجب علينا أن نعد له الجواب، كل إنسان منا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن تزول قدم عبد، أنت واقف لا تنتقل هذه القدم من مكانها إلى المكان الآخر حتى تسأل عن 4، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلينا أن نحذر أن نقول اكتسبناه بالفائدة أو اكتسبناه بالغصب أو بالحيل أو بالرشوة، لأن هذا السؤال إذا جاء له بهذا الجواب فصاحبه لا ينجح بل يرصد ويعاقب. ويجب علينا أن نعد الجواب لمثل هذا السؤال. إذا سئلت فيما أنفقته، فإذا أنفقته على أولادك وعلى أسرتك وعلى من تعول وتصدقت منه وحججت منه وعملت أعمال البر منه فهذا هو الشيء الطيب وهذا هو الذي تساب عليه. لكن إذا أنفقته في البذخ، في السرف، في ارتكاب المحرمات لا قدر الله، فهذا الوبال على صاحبه حينما يسأل فيما أنفقه فقال أنفقته في الخمر ولا في المسكرات ولا فيما يشبهها. فيجب على المسلم أن يحتاط لنفسه ما دام هو في هذه الفترة في هذه الحياة. الآن بيننا وبين الأجل فسحة لكن ما ندري كم، يعني الأجل ليس هو بالتحديد الكبير ثم الصغير وهكذا، وإنما هي أجل محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان في لحظة هو في الدنيا، في لحظة إذا هو مع أهل الآخرة، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ينبغي لكل مسلم ألا ينام إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، لأنه بيده الأجل وهو لا يدري. ورسول استعاذ من موت الفجأة، فجأة حينما يموت الإنسان لا يوصي ولا يذكر ما الذي له وما الذي عليه. وهذه الوصية كلنا نتساهل فيها، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينام أحدكم إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول من حين سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنم إلا وصيتي مكتوبة تحت رأسي، لأن الأجل قد يأتيك وأنت في النوم ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني قد تقبض الناس في منامها ويرسل الأخرى إلى أجلها. فعلى المسلم أن يبين الذي له والذي عليه، ولسان اهتم بهذا العمل حينما يسافر، ولا سيما الحجاج حينما يعزل من بيته عن السفر غالبا إلا من ندر أنه يوصي، لأنه لا يدري أن يعود أو لا يعود، مع أن الموت يمكن اللي في البيت يموت قبل أن يموت هذا المسافر، لأن الآجال بيد الله عز وجل. لأن هذا في الغالب أن الإنسان يحتجز لنفسه في هذه المواضيع في هذه الأمور، لأنك إذا مت وعندك حقوق الناس ولا سيما المعاملة بين الناس بالثقة، يعني كثير من الناس تأتي لصديقك لزميلك تطلب منه مبلغ من المال فيعطيك ولم تكتب له بذلك سندا ولا شيء، بل قد يكون بينك وبينه. فإذا قدر الله ومت، هذا المال إن لم يكن ورثتك أهل خير حينما يأتيهم صاحب المال هذا ويقول أنا أعطيت والدكم كذا وكذا وهم يريدون أن يبرئوا ذمة والدهم، إذا لم يكونوا من هذا النوع فسينكرونه ولا يثبت هذا المال إلا ببينه. فيجب على المسلم أن يحتجز في هذه الأمور بحيث أنه يوصي بكل شيء يعني في ذمته حتى إذا جاءه الأجل، بحيث أنه يبرئ ذمته من حقوق الناس أو من ودائع الناس أو أي شيء عنده. قال الجهاد في سبيل الله، عرفنا الجهاد في سبيل الله أنه من جاهد أن تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، ومن جاهد شجاعة أو حمية فالله عز وجل يبين له يوم القيامة بأنه ما أراد بذلك الجهاد إلا ليثني عليه الناس بأنه شجاع، والله عز وجل يقول له وقد قيل، يعني أردت شيئا فالشيء الذي أردته قد أخذته ولم تريد الثواب من الله عز وجل، فكأنك تقدم على الله عز وجل وأنت قد استوفيت الشيء الذي أردته، أي سواء كان صاحب العلم والقراءة أو كان ذلك رجل صاحب المال الذي ينفق من أجل ذلك أو المجاهد الذي يريد أن يثنى عليه. هؤلاء جميعا أعمالهم إن لم تكن لوجه الله عز وجل فلا يستفيدون منها شيئا، وإنما فائدتهم ما قيل عنهم في الدنيا وهو الذي أرادوه. كذلك الحج من الأعمال الطيبة، أولا أنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدته وأمه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة على أنه يجب أن يكون لله عز وجل، فلا يريد الإنسان بحجه أنه إذا عاد إلى بلاده إلى أهله أن يدعوه الناس يا حج فلان يا حج فلان، لا يقصد بحجه هذا، ولا يقصد بحجه بأنه سيقال عنه أنه حاج وهذا رجل طيب وهذا رجل فاضل مثلا نودع عنده ونأتمنه، فلا يقصد بالحج هذا المعنى، لأنه إذا قصد بهذا الحج المعنى فليس له من حجه إلا ذلك، مثل ذلك الرجل الذي يجاهد، مثل ذلك الرجل الذي ينفق في سبيل الله، مثل ذلك الرجل الذي يعلم وهو لا يريد من تعليمه ولا من جهاده ولا من إنفاقه إلا أن يثني عليه الناس، فإذا حج وهو يريد هذا فليس له من حجه إلا ذلك. ويجب على المسلم أن يؤدي حجه وكل عبادته خالصة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويجب على المسلم أن يختار لحجه النفقة الطيبة، فإذا كانت من ربا أو من غش أو من سرقة أو من غصب أو من احتيال فهذه النفقة عليه فيها وزر، حجه قد يكون صحيحا الحج، لكن هل يكون حج مبرور؟ حج المبرور له شروط، لأن المال المقصود لو اقتصبت هذا الثوب وصليت فيه صلاتك صحيحة الصلاة، ولكنك آثم باقتصابك ذلك الثوب. إذا اقتصبت أرض وصليت فيها الصلاة صحيحة ولكنك آثم. كذلك إذا كان هذا المال أخذته بوسيلة غير صحيحة، الحج من حيث هو حج أديته، لكن هل هو الحج الذي هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلى الجنة؟ لا، لأنه نقص هذا الشرط الذي هو بعد الإخلاص أن تكون النفقة حلال. إذن أنت تبتغي بحجك وجه الله وأن تكون النفقة حلال، وأن لا ترتكب الأخطاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا في الحج قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة نقلوا لنا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال الحج، من حين خروجه من الميقات وإحرامه من الميقات إلى أن يكمل جميع مناسك الحج. فيجب على الحاج أن يتابع هذه الأشياء. نفرض ونقول إن شاء الله أننا عملنا بهذه الأشياء، ونفرض أن حجنا إن شاء الله مبرور، وأننا راجعون كما ولدتنا أمهاتنا، فهذا مكسب عظيم. طيب ماذا تصنع بعد أن تعود؟ هل تعود إلى عادتك القديمة؟ تعود إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى أخذ أموال الناس بالباطل، إلى الربا؟ إذا عدت ما الفائدة؟ وهذه تكون نكسة على المسلم، على أنه حينما يأتي للحج وهو تائب إلى الله راجع إليه مستغفر من ذنوبه وقد بلغ 60 أو 70 وغفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف يعود مرة أخرى لتلك الذنوب التي ارتكبها؟ هذه تجارة مع الله، وهذا مكسب تحصلت عليه، فيجب عليك أن تحافظ عليه. كيف نحافظ عليه؟ إذا كنا نتساهل عن الصلاة جماعة قبل الحج فعلينا أن نؤديها جماعة حيث ينادى بها. إذا كنا نتعامل بالربا فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل ولا نعود لما يسمى بالفائدة وهو ربا. إذا كنا نتكلم في أعراض الناس فعلينا أن نتجنب ذلك، أي أننا نعود ونعمل أعمال الخير التي نستفيد منها ونحافظ على ما تحصلنا في حجنا هذا. أما إذا قلت خلص ذنوبي راحت ويمكن مرة أخرى أن أعود، من يخبرك أنك تعود مرة أخرى؟ بل هذا قد يكون إصرار على ذلك الذنب. والإنسان إذا أصر على الذنب كما جاء في الحديث في بعض الأبواب السابقة، من أسلم وهو يعمل شيئا من المعاصي واستمر على عملها بعد إسلامه فهو يؤخذ بالأول والآخر. فنحن إذا تبنا إلى الله التوبة النصوح معناه أننا لا نعود، لأن التوبة لها شروط عند العلماء. التوبة لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب. إذا كنا نتعاطى هذه الذنوب، والإنسان ليس بمعصوم، ما في إنسان معصوم من الخطأ، إذا كنا نرتكب هذه المعاصي قبل الحج وجئنا تائبين راجعين إلى الله عز وجل، فعلينا أن نصمم ألا نعود لتلك الأعمال، يعني نقلع عنها. في نفس الوقت افرض أن لي مال الآن في البنك وأرجع وقد وجدت هذا المال قد زاد، لأن الربا هي الزيادة بهذه الصورة 5% و10%، فإذا رجعت وبقيت على ما أنا عليه فأنا آكل للربا، فما هي الفائدة التي أنا جئت وتبت منها؟ إذن أنا ما تبت من الربا، معناه أني ما زلت أرابي. والربا فيه الوعيد الشديد كما سمعنا في هذه الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والله حرم الربا ورسوله حرم الربا، فلا يجوز للمسلم أن يبقى على معاملته التي كان عليها. يعني إذا قلنا تبنا ورجعنا إلى الله فلا نعود فيما كنا فيه. إذا كنا نتساهل كما قلنا في صلاة الجماعة، إذا كنا نتساهل بالكلام في أعراض الناس، إذا كنا نتساهل بأخذ المال رشوة أو بأي حيلة من الحيل أو بخداع الناس في البيع والشراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغش. كثير من الناس في البيع والشراء يغشون، والغش هذا محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق في المحل الذي يبيعون فيه الطعام وأدخل يده في صبرة من الطعام فنالت يده بللا يعني رطوبة في الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر. فقال هلا وضعته عاليا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا الغش في البضاعة بأي نوع من أنواع البضائع، في القماش، في المأكولات، في غيرها، في المواشي، فالإنسان يبيع دابة فيها عيب ويخفي هذا العيب، هذا كله لا يجوز. فالغش هذا ينبغي المسلم أن يتجنبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا. إذا نحن إذا رجعنا بعد حجنا وتركنا كل الأعمال الأولى التي كنا نتعامل بها وهي مخالفة وتبنى إلى الله، فهذا دليل على أن حجنا إن شاء الله قبل وأنه حج مبرور وعلينا أن نحافظ عليه. أما إذا رجعت وعدت فيما كنت في عادتك القديمة فهذا لا ينفع. إذن التوبة لا بد من الإقلاع عن المعصية والتصميم على عدم العودة إليها، ثم الذنب هذا الذي كنت ترتكبه إما يكون لله وإما يكون في حق لآدم، فالحقوق لله عز وجل الله يتجاوز ويعفو ويصفح، لكن إذا كان في حقوق لآدميين فلا بد من أخذ السماح منهم. إن كنت أخذت عليهم مالا فعليك أن تعيده، ما تقول أنا أخذت مال فلان ومال فلان ولا أحج وإذا حجيت خلاص ذنوبي تغفر، لا، حقوق الناس ما تغفر. يعني إذا كنت أخذت مالا بالغش، بالاحتيال، بالغصب، بأي وسيلة من الوسائل، فلا بد أن تعيد هذا الحق لأصحابه. ولا تظن أن الحج يعني يسقط عنك ذلك الذنب، هذه حقوق للآدميين، والله لا يظلم أحد لأحد، الله عز وجل لا يظلم زيد لعمر، وإنما يعدل بينهم، فكل من له حق على آخر يوم القيامة يقتص منه، كما جاء في الحديث حتى أن الشاة القرناء أو الشاة الجلحاء يعني ينتصر لها أو يقتص لها من الشاة القرناء. الله لا يظلم أحد لأحد، فمن أخذ حقوق الناس إن لم يؤديها في الدنيا فسيؤديها في الآخرة في الوقت الذي يندم على أدائها، لأنه تؤخذ حسناته وتعطى للآخرين، وإن لم تكفي حسناته للآخرين الذين ظلمهم فيؤخذ من سيئاته وتطرع على ظهره فيلقى في النار. إذن حقوق الناس لا بد من أدائها، إن كانت مالا فيعاد لأصحابه، إن كان كلاما في أعراضهم فيستسمح منهم ويطلب منهم السماع، وإلا يوم القيامة كل واحد يأخذ حقه من الآخر. الله أخبر يوم القيامة أن كل إنسان يفر من صاحبه، من قريبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في واحد يقول أبي ولا ابني ولا زوجتي، كل واحد يقول نفسي نفسي، فكيف بالناس الآخرين لهم بعيدون عنه؟ إذن إذا كان الأب لا يعطف على أبي على ابنه، ولا الابن على أبيه، ولا الأم على ابنها، ولا الابن على أمه، فهذا مما يدلك على شدة الهول في ذلك اليوم، فيجب على المسلم أن يتجنب كل الأمور التي تؤثر عليه في آخرته، ولا سيما أخذ حقوق الناس والكلام في أعراضهم.